محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله في تعذيبه من فوائد المستفادة من قصة موسى والخضر عليهما السلام، وكان آخر ما ذكر أو ما ذكرنا في الدرس يوم أمس البيان العلم النافع وأنه المرشد إلى الخير، ما قال: ومنها أن من ليس له قوة البصر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك، ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك، أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخاضر: يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه إنه لا يصبر معه. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا. فيستفاد من هذا أن من أسباب نيل العلم والإكثار منه وكثرة الاستفادة من العالم هو الصبر على العالم وعلى العلم أيضا، الصبر على العالم وعلى العلم كذلك. فإن لم يوجد الصبر فوت الإنسان على نفسه الكثير من العلم لعدم صبره، وهي فائدة ظاهرة وواضحة من الآية كما أشار إليها الشيخ رحمه الله. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع ما يصبر. ما الذي يمنعك؟ عدم الصبر. فإذا لم يصبر الإنسان على العالم، إذا لم نصبر على العالم ولم نصبر على شدة العلم وصعوبته، فيفوتنا قد نحصل لكن يفوتنا شيء كثير. لهذا قال الإمام يحيى بن كثير كما روى ذلك مسلم في صحيحه: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، يعني لا بد عليه من الصبر. ومسلم رحمه الله ذكر هذا الأثر بعد أن عدد طرقا كثيرة لحديث، فذكر له مخارج وطرق كثيرة كما ذكر ذلك شيخنا عبد المحسن العباد، ثم ذكر هذا الأثر قال: فكأنه يشير إلى أنه قد تعب في جمع وترتيب طرق الحديث، وأن في تحصيل الحديث بهذه الطرق تعب ومشقة ونصب وعسر وجهد وجهد، فلا يستطاع براحة الجسد. فإذا لم يصبر فوت الكثير من العلم. كيف تصح الأخرى؟ نعم. قال: ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، الذي أمر بالصبر عليه. إذا عرف قدر هذا الشيء الذي يطلبه ويسعى في تحصيله، إذا عرف قدره فإنه يصبر عليه، فقدر ما يعرف منزلته يكون ذلك أدعى له للصبر عليه. وكلما في آخر المسجد، الله يبارك فيه، لو أخونا يا أخي إذا لم تستمع حدث صاحبك فيما بينك وبينه، نعم. فعلى قدر علمه بمنزلة الشيء يصبر، وإذا كان يجهل الشيء فهذا يفوت عليه الصبر على ذاك الأمر. والواقع أمثلة في الواقع كثيرة، الإنسان في تجارته، في تحصيله لأسباب الرزق وطلبه لأسباب الرزق، قد يتعرض للكثير من العواقب أو من العوائق والعراقيل، لكن هو يعرف في الجملة ما الذي سيحصله من الفائدة والربح المالي، فتجده يصدق. ولربما أحيانا يبدأ عمله من قبل الفجر ويدوم إلى بعد العشاء، كما نسمع يقول يعني يخرج في الظلام ويدخل في الظلام، لكن يعرف حقيقة وقدر هذا الربح الذي سيربحه، يصبر يصبر. فكذلك إذا كان يعرف الإنسان قدر الجنة يصبر، وإذا كان يعرف قدر العلم يصبر، وهكذا. وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر، لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أنت ما عندك خبر بهذه المسائل التي سأفعلها، فصعب كيف تصبر، لو كنت محيطا بها لكان لك القدرة على الصبر. فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر، كونه لا يحيط بالأمر ولا يعلم مداركه وأحواله وأموره، هذا الذي يحمله على عدم الصبر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، لا تستطيع أن تصبر على الأمر الذي لم تعرف ولم تحط به، يعني فإذا أحطت به فإنك ماذا؟ تصبر، فإنك تصبر، إذا أحطت به فإنك تصبر، ها؟ تصبر. نعم. وهذا في كل المسائل، في كل الأمور، في كل الأمور، مثل مثلا المسائل التي تمر معنا في الميراث، أحيانا نذكر مسألة قل من يحلها، من يعطي جوابها، فواحد يعطي الجواب وننتظر حتى يعطي الجواب وصوب له خطأ، فربما الإنسان لا يدري، فمجرد أن يخطئ يبادر فيصحح، لكن ممن يعرف طريقة طريقتنا في الإلقاء يعرف أنني أنتظر منه الجواب حتى يعرف خطأه فيصبر، لأنه يعني يعرف ما يخبر القضية كيف تمشي يعني. لكن واحد ما يعرف طريقتنا مثلا بمجرد يخطأ يصحح له، هذا مثال تقريبي يعني. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. موسى عليه الصلاة والسلام قال لقد جئت شيئا إمرا، كيف سفينة هذه حملونا من غير عوض تخلقها، لماذا؟ كيف تقتل هذا الولد؟ لماذا بنيت الجدار؟ قال التأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على شيء حتى يعرف ما يراد، قد يكون الظاهر خلاف ما هو مقصود منه، فتثبت حتى تعرف المراد ثم تحكم هل صواب أو ليس بصواب، كما هو ظاهر في هذا هذه الفائدة. قال ومنها تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشيئة، وأن لا يقول الإنسان للشيء إني فاعل ذلك في المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله، وهذه مرت معنا قريبا. ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. فالعزم على الشيء ليس كفعله، العزم على الشيء ليس ماذا كفعله، هذا لا شك، ولكن العلماء يفصلون في هذا. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسن. لكن قال صلى الله عليه وسلم المسلمان إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فهو عازم على الشيء ومع ذلك في النار. إذا عزمه على الفعل كأنه فعل. فقوله هنا العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله بمعنى الغالب، لكن العزم على الشيء إذا كان إنما الذي منعه مانع ولولا المانع لفعل فها هنا يؤثر. ولهذا نقول العزم على الشيء على فعل الشيء ليس كفعله في الجملة. لكن نفصل، إن كان في باب الخير العمل الصالح إذا هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة لكن بشرط أن يتركها لله، لأنه قال في الحديث فإنما تركها من جرائي وفي رواية من جرائي وفي رواية لأجلي. فإن كان تركها لأجل الله تكتب حسنة، إن تركها لمانع كتبت له، لأن أمر القلب هذا يثبت له لأنه هم ليس مجرد هاجس أو خاطر. وأما إن هم بسيئة ثم تركها ونسيها فلم يمنعه مانع من فعلها ولا تركها خوفا من الله جل وعلا وإنما غابت عن ذهنه، فقال الشيخ ابن عثيمين هذه لا, لا, لا, لا تحسب له شيء، لا تحسب شيء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.